يعني من صغاره، فكان أحيانا أثناء قراءته لورده يقرأ في القرآن فجأة يتوقف ويقول في خطأ. شو الخطأ؟ لا ما بعرف، بس في خطأ، هناك خطأ وقع في التلاوة، فيعود ليقرأ فيقول ها ليك أنا أبدلت مثلا واوا بدل الفاء أو فاء بدل الواو أو قلت كذا بدل كذا، مع أن هو مو مركز لقوة ذاكرته وحفظه، بيقرأ يعني سليقة، لكنه يقع منه الخطأ فجأة من غير انتباه للآيات المتشابهات، فجأة يشعر أنه في خلل. ليش؟ أذنه اعتادت صوتا يردده ويكرره بلسانه، اعتادت طريقة في التلاوة، وصل لهن ما مشت، الأذن لم تقبل كيفية التلاوة. لذلك اللي بيقرأ القرآن بيحفظه بأسلوب الصحيح، اللي بيحفظ هذرمة بيجي لما بدي يقرأه بالأسلوب الصحيح يقع في إشكال، وبيصير بيرجع لنفس الطريقة، لأن الأذن اعتادت هذه الطريقة في الحفظ، وهكذا حفظها الدماغ، فيحتاج لأن يقرأ بذات الآلية حتى يحصل الآية التي يعني اضطرب حفظه عندها. واضح يا إخوة؟ إذن نحافظ على القراءة المجودة المنغمة، لأن الدماغ يعشق النغم كما يعشق الألوان، رفقا بالقوارير يا أنجشة. إذن يا إخوة الدماغ يعشق الصوت الجميل. تأمل، ما أذكر مرة كنت في مخيم أورفا أقرأ لهم منظومة الجزرية، وكان الإخوة أول مرة ألتقي بهم، وصعب موضوع المتون عليهم، فكنت أقرأها لهم، فكانت يعني حاسينها ثقيلة وخلاص يا شيخ بكفي ومش عارف، قلت لهم بس أقرأ لكم إياها قراءة حتى لما نزوركم المرة القادمة يكون حفظتموها. فلما شعرت بالملل بدأت بتنغيمها، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثيم. فارتاحت النفوس، وتابع يا سيدنا الشيخ. واضح يا إخوة؟ إذن تجد النفس ترتاح كثيرا إلى التلاوة والنغمة المجودة، فلذلك لابد أن تستعملها كما قال الله رتل القرآن ترتيلا. ملاحظة أخرى نستفيدها من قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يحرك لسانه؟ حتى يثبت المحفوظ، حتى يثبت ما يسمعه في صدره. واضح يا إخوة؟ إذن تحريك اللسان، التكرار باللسان أداة من أدوات تثبيت المعلومة في الذاكرة، فهذه الآية فيها إشارة لضرورة تحريك اللسان في حفظ القرآن. طب لماذا قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ النهي مؤقت بقراءة المعلم، يعني إذا ما كنت تستمع للمعلم لا تحرك لسانك في ذات الحفظ، لأنك لن تستطيع أن تجمع المادة في ذهنك، بل استمع حتى تستمع صحيحا ثم تقرأ فتستفيد تثبيتا. إذا ما حفظت في 10 مرات من التكرار، فحتى تثبت المعلومة وتنقلها من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد، فأكثر من تكرارها على الأقل بضعف عدد مرات الحفظ. وأعلم من بعض مشايخ شنقيط وتسمعون عن حفظ الشناقط المتمكن أنه يكرر البيت الواحد 500 مرة، فأي شيء يرسخ في الدماغ؟ لذلك يا إخوة المعلومة كما تعلمون تمر ب3 مراحل، الذاكرة قصيرة الأمد، متوسطة الأمد، طويلة الأمد، ونحن نريد لحفظنا أن يكون في الذاكرة العميقة طويلة الأمد، وهذا لا يكون إلا بكثرة التكرار. حفظتها فجرا، كررها مع كل صلاة، كررها في السنن، كررها في طريقك، في ذهابك، في إيابك، يرسخ حفظك بدرجة أعلى. ننتقل إلى الومضة 8، تسمع الآذان. تسمع الأذان، قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي حضر بقلبه ووجدانه منصتا منتبها، أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك التنبيه على السمع تردد كثيرا في القرآن الكريم. أم لهم قلوب يعقلون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، فهم لا يسمعون لقوم يسمعون، وهكذا تجد الآيات تطرق على موضوع الالتفات إلى السمع بدرجة كبيرة. في حديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. إذا تأمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنزل على قلبه القرآن على قلبك لتكون من المنذرين، ماذا استفاد من السمع بأن استذكر آية كان قد أنسيها صلوات ربي وسلامه عليه. إذن السمع أيها الأحبة يرسخ كثيرا من المعلومات الحفظية في الذاكرة. لذلك قلنا الصغار أكثر ما يتعلمون من خلال مهارة الاستماع. لحنا كم من الأحاديث نحفظها ولا نعلم مصدرها ولا مرجعها ولا وين هي موجودة؟ لكثرة سماعنا لها من الخطباء والمتحدثين، فنحفظ هذه الأحاديث من غير أن نتكلف حفظها، صحيح يا إخوة؟ لذلك قال ابن خلدون: السمع أبو الملكات اللسانية. أنت في عمرك مسكت حطيت تفاحة وقلت تفاحة تفاحة تفاحة مشان تحفظ اسم التفاحة؟ لكن من كثرة سماعك للتفاحة، جيبوا التفاح، اشتروا لنا تفاحة، بكم سعر التفاح اليوم؟ جيب لي هذيك التفاحة، اقطع هي التفاحة، لا تأخذ هذاك التفاح لأنه للجيران، تفاحة تفاحة تفاحة، فرسخت في الذاكرة. السمع أبو الملكات اللسانية، إذا أكثرت من الاستماع للقراء المتقنين يتحول هذا إلى ملكة اللسانية. أنا أعرف كثيرا من الأعاجم يحفظ القرآن لا يعرف حرفا من حروف العربية، بيعرف يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلحن فيها، لكن إذا ما قلت له اقرأ من قول الله تعالى كذا ما قين التسجيل. ليش؟ هو أصلا حفظ على مسجل القرآن، حفظ على المسجل، على أحد أصحاب الأصوات الجميلة، لا يعرف معنى الإظهار ولا الإدغام ولا إخفاء ولا قلقلة، إنما يسمع ويحاول أن يطبق. لذلك إخوة السمع أبو الملكات اللسانية، كلما أكثرت من السمع عمقت، يعني أنت ربطت المعلومة بحبل السمع، ربطت المعلومة بحبل جديد من خلال إيش؟ حاسة السمع، فثبتت المعلومة في الذاكرة بدرجة أكبر. نصيحة أخي، قبل النوم اسمع الصفحة بتركيز واهتمام والضوء مغلق. الصفحة اللي بدأت تحفظها أنت، مو قلنا نتفق مع صلاة الفجر نحفظ هذه الصفحة التي تريد أن تحفظها؟ عندنا كثير من البرامج الموجودة على الأجهزة التي نستعملها، بإمكانك أن تحدد صفحة ثم يرددها كم من غير منتهي من المرات، كم ما شئت تحط له 5 مرات، بعيدة 15 20، كم ما شئت يرددها لك، فاستمع لها بانتباه شديد قبل لحظات نومك وأنت تستمع إلى هذه الصفحة، ثم تأمل كيف ستكون سرعتك في حفظها صباحا. إذن حاول أن تستمع لها، فإن هذا يثبت المعلومة بدرجة أكبر في الذاكرة. كيف نرسخ حفظنا؟ إذن قلنا يكرر اللسان، تبصر العينان، وكمان تسمع الآذان، بقي عندنا الكتابة بالبنان. الفرد العادي أيها الأحبة يستمع إلى ما يوازي كتابا كل يوم. اتأمل كم مقدار ما يؤثر فيه السمع، يؤثر فيك السمع، مقدار ما تسمعه في اليوم يوازي كتابا كاملا، ويتحدث أحدنا ما يوازي كتابا كل أسبوع، ويقرأ ما يوازي كتابا، يقرأ مقدار ما يقرأ هذا الفرد العادي بشكل متوسط، ويقرأ ما يوازي كتابا كل شهر، ويكتب ما يوازي كتابا كل عام. أعلاها يستمع إلى ما يوازي كتابا كل يوم. لذلك أكثر المعلومات التي تستقر في أذهاننا من خلال حاستي البصر والسمع، والسمع أكثر من البصر لأنك تسمع كثيرا وربما لا ترى ما تسمع عنه. الومضة التاسعة: وفكر بالأذهان. وفكر بالأذهان، القاعدة هذه مهمة. التكرار باللسان يكون بلفظ مسموع فتثبت المعلومة في الذاكرة، كذلك التكرار يكون في النفس بلا صوت مسموع. كيف يكون هذا؟ يكون بأن تمرر ما حفظته على ذاكرتك دون تلفظ. أنا حفظت الصفحة، سيقول السفهاء من الناس، حفظتها أنا الآن، أغمضت عيني وكأني أراها أمامي، بشوف الآية الأولى يعني سطرين ثم انتهت الآية تقريبا في الوسط إلى اليسار قليلا، ثم تبدأ الآية حتى انتهت الآية هنا، ثم آية في الأخير مرسومة في ذاكرتي رسما، واضح يا إخوة؟ فتأملك لهذه الصفحة مثل ما قلنا عندما ننظر إليها بالعينين لابد أن نتأمل فيها جيدا، نشاهد الجزء، نشاهد رقم الصفحة، نشاهد أماكن انتهاء الآيات، نشاهد كيفية رسم الكلمات، هذا كله يرسل معلومات لتثبيت حفظك في الذاكرة بدرجة أكبر. تأملك لهذا، أغمض عينيك وتأمل هذه الصورة جيدا، مررها على ذهنك، هذا يثبت المعلومة في الذاكرة بدرجة أكبر. تأمل ما أرشدنا إليه سفيان الثوري حيث قال اجعلوا الحديث، يعني أنت بدك تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتمكن منه، قال اجعلوا الحديث حديث أنفسكم، يعني الشيء الذي يدور في خلدكم في داخلكم اجعلوه هذا الحديث، اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوا. إذا أردت للمعلومة أن تترسخ ولهذا المحفوظ أن يثبت فاجعله إيش؟ ما يشغل قلبك وما يدور في داخلك، حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. وتأمل ما قاله العز بن عبد السلام من أبدع ما رأيت من كلمات الفقهاء، قال ما نمت ليلة إلا وأمررت أبواب الفقه على قلبي قبل النوم. ومين هذا اللي يقول؟ العز بن عبد السلام. ما نمت ليلة إلا وأمررت أبواب الفقه على قلبي قبل النوم. سلطان العلماء، وكان لا ينام حتى يمرر المعلومات الفقهية، يمررها هكذا على قلبه، يتأملها، يمر على الأبواب بابا بابا، يلحظ هذه الأبواب حتى ينام، فأثبت هذا المعلومات في ذاكرته وثبتها في علمه واستيعابه وحفظه. لذلك الفكر بالأذهان مهم جدا حتى تتثبت المعلومة في الذاكرة. إذن قلنا يا إخوة هذه المعلومة التي تريد أن تثبتها في الذاكرة كلما ثبتها بحبل جديد ثبتت المعلومة ورسخت بدرجة أكبر. نصيحة، استعرض بذهنك صورة الصفحة بعد حفظها وقبل نومك. هذه الصفحة اللي أنا حفظتها في صلاة الفجر حفظتها صباحا، حاول في المساء أن تستذكرها، في أنا صفحة جديدة قرأتها أحاول أن أسمعها ثم أحاول أن أتأملها، في أفكر فيها بذهني، أتأملها أمررها على قلبي، ثم تستيقظ صباحا فتجد لها سهولة في الحفظ وسرعة في ضبطها وإتقانها. أنتقل إلى الومضة العاشرة، وبقيت خمس ومضات قصيرات ونتممهن قريبا إن شاء الله تعالى. الكتابة بالبنان، قال الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حديث بإسناد ضعيف، لابد أن ننبه إسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أنني أتيت به للاستئناس، أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يحفظ، فشكى إلى رسول الله قال يا رسول الله إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط، يعني قال له استعن، أنت سمعت خلاص، ما دامك سمعت حاول أن تثبت بيمينك ما حفظته ما سمعته بأذنك. ماذا كان يفعل الشافعي بين يدي مالك؟ أول ما حضر إلى المجلس الإمام كان هيك شافوه عم يكتو هيك يشخبط على الأرض، ف يعني انزعج منه أهل المجلس، فلما أتى به الإمام مالك وإذ به يحفظ كل ما قاله الإمام مالك، وكان يثبت المعلومات من خلال كتابته على تراب المسجد رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول قيد العلم بالكتابة. ماذا يقول؟ قيد العلم بالكتابة. والشافعي قال العلم صيد والكتابة قيده. لذلك إخوة الكتابة بالبنان كان يستعملها أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم، فتجدون مثلا الإمام الشوكاني الإمام المقدسي وجد في تركتهم نسخ من القرآن الكريم كتبوها بخط أيديهم، وأنا رأيت بعيني في أحد المساجد في اليمن، مساجد من المساجد القديمة، مصحف مكتوب على ذات الطريقة القديمة، الخط الأساسي باللون الأسود والنقط باللون الأحمر والحركات باللون الأخضر، وذكروا أنه هذا عمره كذا وكذا المصحف. المقصود يا إخوة أن أئمتنا كانوا يحرصون كثيرا على كتابة المصاحف في أيديهم مما يثبت المعلومة، يعلم كيف هو رسم المصحف، لو الآن أنت ما كتير بتدقق في الكتابة، كيف كتبت كلمة الحياة في المصحف؟ طيب الصلاة، طيب الفاء الياء المتطرفة، هل وجدت في المصحف ياء في آخر الكلمة منقوطة؟ هناك كلمات لو أردت أن تتأمل فيها أنت كل عمرك حافظها بهذا الشكل، لكن لو شفتها كيف مكتوبة تجد عجبا من كيفية الكتابة. هي مكتوبة بيائين، هي بياء واحدة وتلفظ يائين ككلمة أيد مثلا، وهكذا. إذن المقصود يا إخوة أن الكتابة بالبنان تلقي لك ضوءا على كيفية رسم المصحف، تثبت لك المعلومة في الذاكرة. هناك برنامج اسمه برنامج مضمون، برنامج عالمي ويعني برنامج متميز جدا جدا لحفظ القرآن الكريم في مدة سنتين، له طريقة رائعة حيث تحفظ القرآن مع تفسيره وأرقام الصفحات وضبط تام، وتأخذ شهادة ضمان لحفظك، مضمون، تأخذ شهادة ضمان لحفظك للقرآن الكريم ما دمت سائرا على الخطة التي وضعوها لك. فإحدى الخطوات التي يجريها الطالب في برنامج مضمون أن يكتب القرآن بخط يده، وكل صفحة بتجيبها 100% صحيحة يضعونها لك في ورقة، ثم يسلم لك مصحف بخط يدك تكرم به، بغلفوا لك إياه وبيعطوك إياه عندما تتخرج من البرنامج. إذن فقلنا بأن أسلافنا الأوائل من المتقدمين، على الرغم من وجود المطابع والمصاحف التي صارت تطبعها الخلافة العثمانية، إلا أنهم كانوا يحرصون على كتابة المصحف بخط أيديهم حتى يثبتوا رسم القرآن في عقولهم، يستفيدوا منه في كيفية رسم القرآن، في ضبط حفظهم وأدائهم للقرآن الكريم. مما يدخل في الكتابة، يعني إذا ما بدك تكتب أنت، شاق عليك هذه المسألة، تشعر فيها شيء من الطول، على الأقل وهذا لطلابك أو لنفسك، الكلمة التي تخطئ فيها ضع خطا تحتها، الحركة التي تنطق بها خطأ ضع عليها دائرة، سواء لطالبك أو لك. وكرر ما كتبته، هذه الملاحظة حاول أن تكررها تكررها تكررها، فلا يكاد أحدنا إذا ما استمر بهذه الطريقة وكرر بعدد مرات يعني لا تقل عن 5 مرات هذا الخطأ، ثم ثبته وثبته وكرره 5 مرات، لا يقع في هذا الخطأ إن شاء الله تعالى مرة ثانية إذا أشار إليه بهذه الإشارة، حيث تثبت المعلومة في الذاكرة بدرجة أكبر. أنتقل إلى يعني معلومة أظنها مهمة تلقي ضوءا على كيفية ترسخ المعلومات في الذاكرة إذا ما استعمل فيها أكثر من حاسة في تثبيت هذه المعلومة. نسبة التذكر، ماذا تتذكر أنت؟ ما تقرأه يمكن أن تتذكر 10% منه، ما قرأته مجرد قراءة يمكن أن تتذكر 10% من مجموع ما قرأت. أما ما تسمعه فتتذكر الضعف 20%، أما ما تراه بعينك فتتذكر منه 30%. طيب ماذا لو جمعنا السمع والبصر؟ لو اجتمع السمع مع البصر يصبح مجموع ما تتذكره كم؟ 5 أضعاف ما تقرأه بمجرد القراءة. طيب ماذا لو اقترن معه التطبيق والعمل؟ تصبح 90%. طيب في مجال القرآن الكريم التطبيق والعمل ماذا يعني؟ يعني تعاهد الحفظ بالمراجعة الدائمة وتطبيق الآيات في سائر شؤون حياتك. إذن جزء منها يتعلق بالذاكرة، بمعنى أن تعاهده بالحفظ كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة، تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن من كثرة مراجعته وترداده وتثبيت هذا المحفوظ في قلبك، وأيضا أن تطبقه في سائر أمور حياتك. ننتقل إلى الومضة 11، وفيها تنبيه مهم، وهو أن تقتصر على طبعة واحدة من المصحف. كما قلنا البصر أيها الأحبة له أثر في تثبيت ما تراه بعينيك حتى يثبته في ذاكرتك. فحين تحفظ في نسخة محددة، هناك بعض النسخ من القرآن آخر الصفحة لا تنتهي به الآية، إذا بتتذكروا في بعض الطبعات القديمة، وإنما تكون نصف الآية في آخر الصفحة ثم تواصل حتى نخرج من الخلل الذي يقع فيه كثير من الحفاظ، الذي ينتهي في نهاية الصفحة ولا ويعسر عليه كيف يبدأ بالصفحة التي تليها. واضح؟ لذلك يعني هذا المصحف له هذه الطريقة. منها مصحف الحفاظ اللي هو مصحف المدينة المنورة الذي يكون في كل صفحة في الجزء تقريبا بحدود 20 صفحة، الصفحة حوالي 15 سطر لا تزيد ولا تقل عنها، يبدأ بالآية وينتهي بآية، رأس الآية يكون في نهاية الصفحة، بيسموه مصحف الحفاظ. هذا الذي اعتمد لطبعة المدينة المنورة، هذا من أفضل ما يكون أن يقتنى لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم. فاقتصر على طبعة واحدة من المصحف. الحفظ يكون بالنظر كما يكون بالسماع كما قلنا. وروي عن أحمد بن الفرات أنه قال: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ. يعني بقول لك مثلا الزبيب يقوي الذاكرة، مش عارف إيش بيقوي الذاكرة، كل هيك بيقوي الذاكرة، اعمل كذا طريقة في الحفظ، مثل ما هن الدورة تبعنا عم نقول لك سوي هيك وعمل هيك حتى تقوي الحفظ. وكذلك كان شيوخهم. ثم قال: فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر. كثرة المراجعة والنظر في المصحف أكثر ما يرسخ المحفوظ في الذاكرة. تأملوا هذه الصورتين لنسختين لنفس السورة من القرآن الكريم، سورة الغاشية وهذه سورة الغاشية. هذه بالطبعة الجديدة لمصحف المدينة، هي الطبعة القديمة التي أنا أحفظ بها. تأمل مثلا، أنا مرسوم في ذهني أنه سورة الأعلى بتنتهي هون، بل تؤثرون هون في سطرين. فجأة بجي باخذ هذا المصحف. أذكر يعني أنا كنت في فترة في مكان لم أستطع الوصول إلى مصحف، فكان المصحف الذي يعني أراجع فيه هو هذه النسخة، أنا حفظت على هذه النسخة، والمصحف الذي وصلني هو هذه النسخة. فكنت أعاني معاناة شديدة في المراجعة، حاول دائما سكر، يعني فقط لما أخطأ افتح المصحف وحس أني بدأت لخبط. حتى مجرد الكتابة، شايف الكتابة مختلفة، البسملة، شوف البسملة هون كيف، هون البسملة، شوف مثلا هل أتاك حديث الغاشية، شوف كيف الرسم هناك، هون بينتهى، أنا بعرف أنه هون بتنتهى الآية. فتشعر أنه أنت عم تقرأ في مصحف جديد لا يمكن أن تراجع في هذا المصحف، فيه مشقة كبيرة أنا وجدتها. فمثلا أنا أعرف أنه هون في سطرين وإذ في 4 سطور، بعرف سورة الغاشية بتخلص هون، هي في هذه النسخة بتنتهي في الصفحة التي تليها سورة الفجر بعد سطرين. فتجد مشقة كبيرة لما تتقلب النسخ بين يديك. لذلك أخي حافظ على نسخة واحدة من المصحف تداوم عليها طوال حفظك. الومضة 12: أي طبعة أختار؟ الآن وصلنا للمصحف الذي نريد أن نقرأ فيه، أي طبعة تختار؟ أولها: ما أفضل لون للورق؟ أفضل لون للورق هذا الورق. شايفينه؟ هذا المسمي ورق الزبدة، هذا اللون الزبدة أو ورق شاموة، هذا أفضل لون. في بعض المصاحف لونها أزرق، بعضها لونها أبيض فاتح، هذه كلها ألوان يعني مؤذية للعين، هذا أكثر ما يريح النظر هذا اللون، هذا أفضل لون للورق. طيب، أمر ثاني: أفضل لون للكتابة. أفضل لون للكتابة الذي يكون باللون الأسود، ولفظ الجلالة باللون الأحمر، لون واحد مختلف، هذا يثير الدماغ ويثبت الصفحة في الذاكرة بدرجة أكبر في لونين في الصفحة. قلنا أفضل لون للكتابة أن يكون باللون الأسود، وفيه لون آخر للفظ الجلالة باللون الأحمر، هذا مفيد جدا. أيضا هناك وضعية ينبه إليها يعني الخبيرون بعمل الدماغ، كيف تمسك بالمصحف. بعض الناس بيحط المصحف هيك بحضنه بيقرأ بيحفظ، بعد شوية بينام أو بيشرد، لأنه هذه الجهة التي يتجه فيها الإنسان للأسفل تثير الذكريات السلبية. أحدنا إذا تألم بيحط راسه في الأرض بيصير بيبكي ولا بيتأثر. هذا الاتجاه الأصل ألا تتجه إليه حالة الحفظ. ما هي أفضل جهة تمسك أو كيفية لإمساك المصحف والاتجاه أو الوضعية التي تضع فيها المصحف عند الحفظ؟ لما بسألك أنا سؤال بقول لك بتتذكر لما رحنا على أورفة ووجدنا مش عارف إيش وفلان مكان، فأنت وين بتشرد؟ إلى الأعلى قليلا جهة اليسار. طبعا لمن يكتب باليمين، اللي بيكتب باليسار يشرد للجهة المقابلة في الغالب. لذلك أفضل وضعية تضع فيها المصحف هكذا أمامك إلى اليسار قليلا، واضح؟ هذه الوضعية أفضل وضعية تمسك بها المصحف حال الحفظ. طيب حال المراجعة أنت محتاج إلى تركيز عالي جدا جدا جدا في الصلاة. لما بتصلي وفي أثناء الخشوع كيف يصير التوجه للرأس؟ شوف غالب الناس هيك عامل صحيح، هذا التوجه المعاكس تماما 180 درجة. هذه الجهة هي الأفضل في حالة المراجعة فقط، من أجل أن الكلمة التي تغيب عنك فتجعل الصفحة بهذا الشكل. هذا ما يوجه إليه بعض الخبراء في الذاكرة وكيفية استخدامها في تثبيت المحفوظ. إذن هذه كإشارة إلى الطبعة وكيفية الإمساك ولون الكتابة. الومضة الثالثة عشرة التفسير أداة مهمة في تثبيت الحفظ في الذاكرة. مثلا قصة كقصة يوسف لا تحتاج إلى تفسير، واضحة المعاني، فهي متسلسلة الأحداث، لكن أنت مستوعب الفكرة صحيح. غير الأعجمي، الأعجمي بده يحفظها حفظ لأنه لا يعي معاني الكلمات، لكنك أنت تعي معاني الكلمات، لذلك تجدها من أسهل السور في الحفظ صحيح. لكن الأعجمي صعوبتها مثل صعوبة سورة الأنعام، ما في عنده فرق، أو سورة النحل، يعني نفس الطريقة في الحفظ، هو بيلاقي نفس الصعوبة لأنه لا يعي معاني الكلمات، لكنك أنت تفقه المعاني فييسر لك موضوع الحفظ كثيرا. إذا قرأت أحداث غزوة الأحزاب مثلا وقرأت تفسيرها يهون عليك كثيرا في الحفظ. لكن أشير إلى نقطة مهمة، وهي قلنا تفسير ومعرفة المعاني وإحكام الربط. إيش يعني إحكام الربط؟ ماذا نعني بإحكام الربط؟ أعني به أيها الأحبة أننا نحفظ سطرا أو سطرين وتنتهي الآية، ثم نبدأ بالآية التي تليها. عادة بتشوف الطلاب لما بيجي بيسمع للشيخ بيوصل لرأس الآية، بيجلس بده فترة لحتى يتذكر الآية التي بعدها. كثير من الحفاظ يصل إلى نهاية الصفحة يجد مشقة في البدء بالصفحة القادمة. ما السبب؟ لأنه لم يحكم الربط بين الآية التي انتهى عندها الحفظ والآية التي تبدأ بها الجملة التالية. فأعني بالربط الربط بين الجمل التي تحفظها. الربط بين الجمل، القرآن مكون من أجزاء، والأجزاء من سور، والسور من آيات، والآيات من كلمات. هذه الكلمات ينتهي الوقف عند بعض أنواع الوقوف الحسنة أو التامة أو الكافية في منتصف في منتصف الآية، ثم تتم بقية الآية. الأصل أنك في أثناء الحفظ إذا وقفت في منتصف الآية ثم حفظت المتبقي أن تعود للربط بين الكلمة التي وقفت عليها من نهاية الجملة الأولى مع بداية الجملة التالية. كذلك الربط بين الآيات، انتهيت من آية ثم الآية التي تليها لابد أن تربط بينهما، والآن نأخذ عليها تطبيق عملي يسير سريع. كذلك آخر آية أو آخر كلمة في الصفحة الأولى، آخر آية في الصفحة الأولى مع بداية الصفحة التالية. أيضا الربط بين المقاطع، أحيانا نحن بنحفظ سورة غافر من آية واحد إلى آية عشرة، بعدين ثاني يوم من عشرة لعشرين، ثالث يوم من عشرين لثلاثين، كل يوم عشر آيات عشر آيات. الأصل أنك انتهينا من واحد لعشرة سمعتم، بكرة قبل ما أبدأ بحفظ من عشرة إلى عشرين ماذا أفعل؟ برجع من واحد إلى عشرة براجعها، ثم أربط ربط آيات ما بين عشرة واحد عشر ثم إلى عشرين، وأراجع من واحد إلى عشرين. إذن تثبيت والربط بين المقاطع كيف يكون؟ من خلال طريقة تسمى حفظ آية وكلمة. حفظ آية وكلمة، انتهيت من الآية بتحفظ معها كلمة، وكأن الآية أين تنتهي؟ عند الكلمة التالية، مو عند رأس الآية. وضحت؟ فتحفظ الآية وكلمة دائما، والآن نتدرب عليها سريعا، بأن يقرأ الحافظ آخر الآية بصوت مسموع وبالتجويد ويصلها بسرعة دون توقف ببداية الآية التي تليها، ثم تكرر العملية لا يقل عن خمس مرات. مثلا أنا أقرأ قول الله تعالى، قال قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق. كيف أفعل؟ هي الآية انتهت هنا. الأصل أن أحفظ آية وكلمة، آية وكلمة، وكأن هذه الآية تنتهي هنا حتى أذهب المشقة التي أجدها في استذكار بداية الآية التالية. لذلك أقرأ هكذا: قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق، قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق، قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق، وهكذا تكررها 5 مرات 10 حتى تجدها ثابتة وأحكمت الربط في الذاكرة. واضح يا إخوة؟ إذن لابد من إحكام الربط بين الآية والآية التي تليها، المقطع والمقطع الذي يليه، بين السورة والسورة التي تليها أيضا، السورة والسورة التي تليها. فتجد بعض من يحفظ السور خصوصا في جزء عامة مثلا، لما يصل للسور الأخيرة بيلخبط في ترتيبها، ولو حفظ بهذه الطريقة لثبت تتالي السور بطريقة أفضل. 14 التركيز على المتشابهات يرفع الالتباس، بمعنى القرآن قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يشبه بعضه بعضا. في القرآن ما يزيد عن 6000 آية، صحيح؟ ما يزيد عن 6000 آية. طيب، حوالي 2000 منها بينها شيء من المتشابه. طيب، والمتشابه من أصعب ما يمر على حافظ القرآن الكريم. لذلك اخترت لكم أيها الأحبة عدد من الكتب، 5 من الكتب التي تتكلم عن موضوع المتشابه في القرآن الكريم، وكتبت توصيفا مختصرا لكل واحد منها، إن شئت أن تأخذ به أو تأخذ بالأمر الآخر أو أن تمر عليها، ففي كل منها فائدة. ثم سأعرض للإمام السخاوي الذي نظم منظومة في متشابه القرآن الكريم. أول كتاب هو كتاب أسرار التكرار في القرآن الكريم، ألفه محمد بن حمزة الكرماني قديم، وهو من أشمل الكتب التي تناولت مواضع المتشابه. لكن من الجميل جدا في هذا الكتاب أنه بيّن وعلّل، بمعنى يقول هذه الآية تشبه هذه وتختلف عنها في كذا وكذا، ثم يعلّل هذا التشابه. واضح يا إخوة؟ يعلّل هذا التشابه فيضفي لك أسرارا لهذا التكرار في القرآن. فهو يذهب إلى أنه لا تكرار في القرآن، يذهب إلى أنه لا تكرار في القرآن، وإنما وصف لذات الحالة من زاوية أخرى. مثلا قصة سيدنا موسى كم تكررت في القرآن؟ لم تتكرر مطلقا بذات الصيغة وبذات الزاوية الروائية. مرة بيصور لك ياهو وطفل، مرة بيصور لك حال الأم، مرة مجلس فرعون، مرة بيصور لك إياه مع بني إسرائيل. إذن يصور المشهد من عدة جوانب. أيضا كتاب تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ، تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ، هذا كتيب للشيخ محمد بن عبد العزيز المسند، هو كتيب صغير حوى فيه المتشابه، لونها باللون الأحمر، وهذا فيه فائدة أنه ميزها بلون مختلف فيثبت المعلومة بدرجة أكبر. من الكتب التي تهتم، ومن أهم الكتب أقول في موضوع المتشابه في القرآن، كتاب عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبي ذر القلموني. والشيخ أبو ذر يعني له كتيبات ماتعة جدا جدا، رجل تربوي كبير، فمما أضافه على ما سبق أنه جعل قسما لمتشابه قصص الأنبياء. من أكثر المواضع التي تشتبه على الحفاظ قصص الأنبياء، ففيها تشابه وشيء من المشقة في تثبيتها وحفظها، فأفرد قسما لمتشابه قصص الأنبياء. أيضا من الكتب المهتمة بمتشابه القرآن كتاب متشابه القرآن العظيم لابن المنادي، هذا من أوائل الكتب التي كتبت في متشابه القرآن، حصر فيه مواضع المتشابه مع فصول تكلم فيها عن أهمية الحفظ وكيفية الضبط. طبعا هذا كتاب قديم جدا. كتاب لآلئ البيان في متشابهات القرآن، وقد أحضرته معي لكم، هذا هو كتاب لآلئ البيان في متشابهات القرآن، جمع الأخت ميساء عبد الرؤوف ربيع. لاحظوا أن الألوان، أن ما يميزه أنه ليس كتابا مستقلا، بل كتب المتشابه وين؟ في هامش القرآن، على هامش الصفحة كتبت المتشابهات بألوان مختلفة زاهية بالأحمر والأخضر، فتأتي إلى الآية ثم تجد ما يشابهها في السور الأخرى بألوان بجوار الصفحة، فهذا يعين كثيرا في تحفيظ، في حفظ المتشابه بالنسبة للحفاظ. واضح؟ طبعا المتشابه يهم غالبا من يحفظ القرآن الكريم كاملا، إذ إنه يمر على هذه المواضع فيجد مشقة في ضبطها، فهذا الكتاب يعين كثيرا في ضبط المتشابه. تجد كل المصحف وين المتشابهات تجدها بجوار الصفحة التي أتى فيها، فتثبت المعلومة في الذاكرة. أختم بالمنظومة السخاوية في متشابهات الآيات القرآنية، وهي من 25 و400 بيت، عدد أبياتها كبير، لكن بالإمكان أن يحفظ أحدنا بعض المواضع التي يجد فيها صعوبة في جمع المواضع المتشابهة للإمام السخاوي رحمه الله. أضرب عليها مثالا، حيث قال الإمام السخاوي في منظومته: وقل أطيعوا وأطيعوا زائدة من بعد لولا في النساء والمائدة، ومثله في النور والقتال، وخامس فوق الطلا قتال، وآل عمران بها قد سقطا، في موضعيها لا تكن مفرطا. واحد بيقول والله يا أخي بنحفظها من هنيك أسهل، ما هيك؟ لكنك لو عرفت المعاني سيسهل عليك جمع المعلومة كثيرا كثيرا كثيرا. أتت في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأتت في القرآن: وأطيعوا الله والرسول. أين أتت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأين أتت وأطيعوا الله والرسول؟ تحفظ هذول ثلاث أبيات تجمل لك أين أتت، أو مجرد أن تقرأها، يعني أنت تقرأ المنظومة وهي مسجلة بأصوات جميلة وندية، موجودة عندي لمن أحب المنظومة مع شرحها مع الأبيات ومسجلة، من أحب أن يأخذها فحياه الله. يقول الشيخ ماذا؟ وقل أطيعوا، يعني أطيعوا الله، وأطيعوا زائدة، يعني إجت بعدها وأطيعوا الرسول، بمعنى أطيعوا الله وأطيعوا، يعني إجت أطيعوا مرة ثانية زائدة من بعد الأولى، أتت زائدة من بعد أطيعوا الأولى، يعني إجت وأطيعوا وأطيعوا، أتت زائدة من بعد أطيعوا الأولى. وين؟ قال: في النساء والمائدة، ومثله في النور والقتال. شو سورة القتال؟ سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى بسورة القتال. في النور والقتال، وخامس فوق الطلا قتال. إيش السورة التي فوق الطلاق؟ سورة التغابن، هذا الموضع الخامس. إذن أتت في القرآن خمس مواضع، كم موضع؟ خمس مواضع. إيش إجت؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خمس مواضع. الأول في النساء والمائدة، الثاني في المائدة، الثالث في النور، الرابع في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الخامس في سورة التغابن. طيب وين إجي أطيعوا الله والرسول؟ قال: وآل عمران بها قد سقطا في موضعيها لا تكن مفرطا. إذن فقط في سورة آل عمران أتت وأطيعوا الله والرسول. طيب أنت استوعبت الفكرة؟ خلصنا. لذلك أخو المنظومات من أفضل ما يعين على ضبط العلم واستذكاره في أي لحظة، ورتبها على أبواب المعجم، كل ما جاء بألف باء تاء ثاء جيم وأنت ماشي. واضح يا إخوة؟ طبعا هذه كفائدة، هذه المنظومة نظمها الإمام السخاوي لضبط متشابه القرآن، ضربت عليها مثالا يوضح كيف يعني يمكن التعامل مع هذه المنظومة، وكيف تفيدنا المنظومات في ضبط متشابه القرآن. يعني لعله عون الرحمن لأبي ذر القلموني، هذا من أفضلها، يعني أنا أعتبره يعين كثيرا، وأفضل عليه لآل البيان باعتبار كونها في هامش القرآن. هذه المنظومة يعني المشكلة في عدة أبياتها، لو كان ممكن أنت تحفظها للصغير، أو أنت ممكن بس تسمعها من كثرة السماع وتقرأ الشرح، يعينك على جمع المعلومة كثيرا كثيرا كثيرا لمن كانت له هواية في حفظ المنظومات. أختم بالومضة الأخيرة ثم بعدها همستان. الومضة الأخيرة تقول: لا بد من الخليل، لا بد من الخليل، لا بد لك من أخ في الله، إذا ما هبطت همتك دفعك دفعا رفيقا وشجعك، إذا ما وجد منك تقصيرا قومك، يلاحقك: ماذا حفظت اليوم؟ لماذا لم تحفظ؟ تعال لنتابع. أفضل خليل هو شيخ مرب متقن. احرص أخي على أن تبحث، فكر قليلا قبل أن تبدأ بالطلب، وهذه كانت نصيحة العلماء والأئمة الأوائل، أنه إذا وصلت إلى أهل بلد تطلب العلم فتمهل، لا تلتزم بحلقة مباشرة، تمهل حتى تتخير الشيخ. فأولا تخيره أن يكون مقرئا بالقراءات العشر إن استطعت، إن لم تجد هذا فلا أقل من أن يكون مجازا برواية. حاول أن تلتزم عندما يكون مجازا. هناك إخوة بعض المجازين ليسوا بمتقنين لبعد عهدهم بالإجازة، أجيز لما كان صغيرا ولم يتفرغ للإقراء إلا في كبر السن فضعف أداؤه. فحاول أن تبحث عن المتمكن المتمرس المشهور. أنا كان من أسلوبي ودائما أبحث عن رأس النبع، بدي أتعلم في الفقه بشوف مين أفضل من في المنطقة في الفقه أذهب إليه مهما كنت قاصرا عن مقامه وعن فهمي حتى كلامه، لكن بروح هو يوجهني على الأقل، يعني هو بيعرف يقيمني ثم يوجهني إلى حيث أستفيد. إذن احرص على أن تأتي إلى من هو مجاز بالقراءات لأنه سيعينك ويفيدك كثيرا ويعطيك خبرة طويلة في مجال القرآن الكريم وحفظه وعلومه. لم تجد مجاز برواية، لم تجد على الأقل أن يكون حافظا متقنا مجودا. طيب ما لقينا؟ ممكن يحصل هذا؟ ممكن يحصل، وارد مثلا واحد في بعض بلاد المسلمين. توجد الآن منصات للإقراء عن بعد متاحة لكل إنسان على وجه الأرض، كلياتنا معه جهاز بإمكانك. توجد مقرأة في الحرم النبوي، مقرأة تقرأ على مشايخ المدينة، مشايخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مقرأة في مكة، مقرأة لبرنامج البناء العلمي، هناك مقرأة في جامع الراجحي، مقرأة للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، مقرأة الإمام الشاطبي، ما أكثرها. بس مجرد تكتب مقرأة قرآنية ستجد عددا من المنصات التي بإمكانك التسجيل فيها، ويخصص لك وقت محدد، واحد من المشايخ المقرئين جالس بس بيستناك، بتقول له مثلا أنا موعدي بستطيع من الساعة 6 إلى 7، تجد الشيخ في هذا الوقت موجودا بيستناك، بتدخل بتسمع جزءك أو الكمية التي تحفظها، تقرأ عليه يصحح لك التلاوة ثم تنتهي. فهذا يعني يذهب المشقة عن أي أحد فينا. أنت وين؟ في الطريق، في العمل، وين ما كان تستطيع تدخل وتقرأ على الشيوخ المتقنين. واضح يا إخوة؟ إذن الأمر متاح وميسور، فاجتهد في نيل هذا المقام بارك الله فيكم. همستان قبل الختام. الهمسة الأولى الأفكار الآلية الأوتوماتيكية، هذه من تصنع موانع كثيرة من الانطلاق في مجال حفظ كتاب الله عز وجل. والهمسة الثانية تتعلق بتاءات الحفظ الخمسة، نتكلم فيها عن طريقة عملية لحفظ صفحة من القرآن الكريم نحاول أن نطبقها سوية بعد قليل إن شاء الله تعالى. أولا الأفكار الأوتوماتيكية. إيش يعني؟ المقصود بالأفكار الأوتوماتيكية الأحبة هي الأفكار التي تمر على ذهنك وتتولد من داخلك، كأن يقول أحدنا لنفسه يا أخي والله حفظ القرآن شغلي كبير يا أخي، وين أنا من حفظ القرآن؟ أن يقول يا أخي والله هذا برنامج صعب، ما بده تفرغ يا أخي، أنا عندي زوجي وعندي أولاد وعندي عمل وعندي مشاغل ومشاكل، كيف بدي أسوي؟ رسائل هي بتبعتها أنت من جواتك، وبما أنها مرسلة من داخلك فإن العقل يصدقها لوجود أدلة عليها كما سأذكر. بعد هالدورة في كثير من الشباب يقول لي أخي والله حكي نظري، يعني منشوف. إيش اسمها يا إخوة؟ أفكار آلية تتولد من داخلك سريعا من غير تفكير ومن غير توازن. طيب ماذا أفعل في هذه الأفكار؟ طيب أنا فعلا عندي أفكار أوتوماتيكية عم تطلع بتعمل لي مشاكل. هل أنت ممن بدأ مرة بالحفظ بحماس، حفظ صفحة 2 3 نص 1 بطلنا؟ حصل معك هذا؟ بدأت بالحفظ بحماس ثم فترت همتك، حصل هذا؟ إذن في عندك من هي الأفكار. هل يأتيك هذا الهاجس يا أخي؟ كثير من الناس بيقول يا أخي أنا ذاكرتي ضعيف، هون ما في ذاكرة، ما عندي ذاكرة أنا. كيف ما عندك ذاكرة؟ عنده معلومات، اللي بيشتغل مثلا ببيع وشراء حافظ أسعار كل من في المحل، وسبت قل لي ما عندك ذاكرة؟ لكن المقصود أنك دربت الذاكرة على شيء معين يحفظها الأسعار، صحيح؟ فالذاكرة لو دربتها، ما في واحد اسمه يا إخوة ضعيف حفظ، في ذاكرة غير مدربة. طيب هل يأتيك هذا الشعور؟ القرآن مليء بالآيات الصعبة والمتشابهة، يا أخي إيش بيدبرها؟ ما شاء الله ما شاء الله، هدول الناس الحفاظ، يا بس ما أخرجي والله على السالفة. هذه إذا كان عم تجيك هاي الأفكار تشعر بالإحباط كثيرا وتقول خلاص يا أخي ما، أو مثلا من من من من الأفكار الأوتوماتيكية الإبليسية التي يوسوس فيها لك بيشعرك بالذنب والمعصية، إنه يا أخي أنا بدي أحفظ القرآن بدي أنسى، هاي معصية الذنب خلاص فرمل. طيب كيف نتعامل مع هذه الأفكار؟ أتمنى يا إخوة أن تركزوا معي في هذا الجدول الذي يتعامل بشكل دقيق مع هذه الأفكار، كيف نتصرف معها وكيف نعالجها. لو استطعت أن تتعامل بهذه الآلية ستتجاوز هذه الأفكار سريعا. على سبيل المثال، أتاني موقف شخص قال لي يا أخي القرآن الأول ماله تالي، إيش بدك بهالعذاب وهالتعب ومشقة، وأنت أصلا إنسى، أنت في البكالوريا ما نجحت جاي بدك تحفظ قرآن؟ يا شيخ أنت جايب معدلك 60 جاي بدك تحفظ؟ إيش اسمه هذا موقف؟ كم درجة الإحباط اللي أصابت هذا الذي قد انطلق لحفظ القرآن؟ الشيخ عم يقول 99، خليها 70 درجة الإحباط. طيب لو درجة الإحباط صارت 10، كم هو مفيد نفسيا على نفسية هذا اللي كان إحباطه 90 ولا 70؟ رائع جدا أنه ينخفض لعشرة بالمئة. طيب إيش بدنا نسوي له؟ أولا إيش الفكرة الأوتوماتيكية التي ولدها هذا الموقف؟ بعت لك إياها من جوا، أنا ضعيف الحفظ، صح؟ طيب في دليل على صحتها؟ أصلا لو ما في دليل على صحتها ما بيقبلها داخلك. الدليل على صحتها بيصير هيك بيبرر لك الداخل تبعك، هذا عم يناقش كله جوا. والله يا أخي أنا لما جيت على آيات الطلاق سورة البقرة يعني جلست فحط حوالين حالي وما ما أحسن ضبطها. هذا بيقول في دليل على صحتها. طيب في دليل على عدم صحتها؟ إيه في دليل. أنت في بداية السورة حفظت آيات قصة سيدنا موسى مثلا وفيها متشابهات وفيها آيات صعبة ومع ذلك أنت حفظتها. طيب الأفكار المتوازنة، إيش الفكرة المتوازنة اللي تولدت بعد المناقشة الفكرية هذه؟ إنه أنا قادر على الحفظ لكن أحتاج إلى شيء من الجهد والمتابعة. وين وصل الإحباط؟ خلي بدل ما يختفي يصير 10%. تعال لنتعامل مع أحد هذه الأفكار. كنت أحاول الحفظ فمرت بآية الطلاق في سورة البقرة، لم أستطع الحفظ يوم كامل، نسبة الإحباط صارت 90%. إيش الأفكار التي تتولدت عندي؟ أنت بطيء الحفظ، القرآن مليء بالآيات الصعبة، أنت ما خرجك تحفظ القرآن. طيب ماذا أفعل؟ الدليل على صحتها حاولت أن أحفظها أكثر من مرة لم أستطع، نسيت بعض الآيات السهلة، إذن لا فائدة من حفظي، في دليل على الصحة. طيب في دليل على عدم الصحة؟ نعم، الآيات التي في سورة البقرة فيها صعوبة ومتشابه لكنني استطعت أن أحفظها، حفظت أول ثمنين من سورة البقرة في 5 أيام. هذه كلها أدلة أنه أنت ما لك بطيء الحفظ. هون عم يقول لك أنت لا تستطيع، لا بستطيع. الأفكار المتوازنة هي الفكرة اللي بدنا إياها أنت توصل، أنا سريع الحفظ عند الآيات السهلة لكنني أحتاج إلى وقت أطول لحفظ الآيات الصعبة، فنخرج بفكرة متوازنة يخفف هذا الإحباط الذي شكله هذا الموقف. واضح يا إخوة؟ الومضة التالية أو الهمسة النهائية في لقائنا المبارك هذا هو تاءات الحفظ الخمسة، طريقة مثلى في حفظ القرآن الكريم. نحاول إذا بالإمكان كل واحد يكون معه مصحف، ممكن شيخنا توزع مصاحف للإخوة، نجرب الآن معنا ثلث ساعة إن شاء الله ننهي بها حفظ صفحة من القرآن الكريم وفق الطريقة التي سأذكرها. ابتداء أنا سأذكر لكم تاءات الحفظ الخمسة ثم نطبقها عمليا ونحاول أن نحسن هذا المستوى، لأنه مع كثرة التكرار والدربة والاستمرار تتقوى الذاكرة وبإمكاننا أن نحقق درجات ومستويات أفضل في كل مرة. تاءات الحفظ الخمسة هي خمس كلمات تبدأ بحرف التاء تلخص مبادئ الحفظ وكيفية التثبيت. أولها التهيئة النفسية، ثانيها التسخين، ثالثها التركيز، رابعها التكرار، وختاما الترابط. وختاما الترابط. تعالوا لنبدأ بها واحدا واحدا. إذا بدأنا بالتهيئة النفسية، ماذا نعني بالتهيئة النفسية؟ أن أهيئ نفسي وأن أحاول أن أجهز الظروف من حولي للبدء بحفظ القرآن الكريم. ماذا يشمل التهيئة النفسية؟ التهيئة النفسية تشمل الأمور التالية: أولا استحضار النية قبل النوم والرغبة في ثواب الله تعالى. طيب، إذن يا إخوة، التهيئة النفسية تعني أن أهيئ الظروف من حولي وأن أهيئ نفسي داخليا وخارجيا للبدء بحفظ القرآن الكريم. أولا استحضار النية قبل النوم. إحنا متفقنا على الساعة الذهبية التي هي الوقت المقدس للقرآن الكريم، نجعلها بعد صلاة الفجر قدر الإمكان. فاستحضر النية قبل النوم من الليل وانت حاطط في ذهنك وعقدت العزم على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ثم الجلوس في المكان المخصص اللي هو المسجد في تلك الزاوية التي تريد أن تحفظ فيها صفحة من القرآن الكريم. واضح الشعور؟ زمان ومكان ومقدار، بعد صلاة الفجر في المسجد لحفظ صفحة من القرآن الكريم. واضح يا إخوة؟ هذا وين؟ استحضرت النية ثم تذكرت الثواب من الله عز وجل حتى تهيئ نفسك تهيئة أعلى. طيب، ماذا تتضمن أيضا التهيئة النفسية؟ أنك إذا حضرت إلى المسجد فلا بد من الوضوء والطهارة الكاملة. والله يا شيخنا، في على بعض المذاهب أنه بجوز أنت تقرأ القرآن يعني ولو كنت على غير وضوء. أعلم هذا، ولكن مقام القرآن عظيم، وكلما هيأت نفسك انظر كم تهيأ حتى تدخل في الصلاة. أولا المؤذن يؤذن، ثانيا في سنة لتحية المسجد وسنة قبلية، وبعدين بتجلس تدعو بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب، ثم تقام الصلاة فتذكرك الله أكبر من كل شيء حتى يخرجك من كل حال الدنيا، بعد ذلك تقف بين يدي الله مكبرا. إذن كم خطوة، ويمكن قبل حتى الوضوء لغير المتوضئ، كلها خطوات حتى تهيئك للوقوف بين يدي الله. مقام خطاب الله عز وجل بكلامه مقام عظيم، فلا أقل من أن تتجهز وأن تتوضأ وأن تتطهر طهارة كاملة. مما تتضمنه التهيئة النفسية أن تختار مكانا ترتاح فيه روحيا وجسديا بعيدا عن الملهيات والمشغلات. فإذا كنت في المسجد فهو أفضل مكان على الإطلاق، لأنه يحفظ منافذ القلب، العين والأذن واللسان، فلا تتكلم إلا بخير ولا ترى إلا خيرا ولا تسمع إلا خيرا. ثم استقبل القبلة، هذا كله من آداب التعامل مع القرآن الكريم، فأنت هيأت نفسك بشكل جيد للبدء برحلة حفظ كتاب الله عز وجل أو حفظ هذا المقدار المطلوب لهذا اليوم. التسخين، ماذا نعني بالتسخين إن صحت التسمية؟ السيارة عادة لما بدنا نشغلها الصباح إيش بدك تسوي؟ منحميها شوية، منشغلها ومنخلي الزيت يدخل للمداخل والمخارج في الماكينة حتى تترطب وتستعد للعمل. كذلك نحن نحتاج إلى شيء من التسخين حتى ننطلق في رحلة حفظ هذه الصفحة. فتبدأ في التسخين بقراءة صفحات من القرآن الكريم مع الترنم والتنغم، مع الترنم والتنغيم. فتقرأ صفحة بس ما تروح تشد معك تصير عبد الباسط عبد الصمد وما عاد تخلص بالهين. نحن دماغنا يحتاج ما بين 6 إلى 8 دقائق للتسخين، 6 إلى 8 دقائق. آيات أنت بتحبها بتترنم فيها، مراجعتك تبع مبارح تقرأها، أي شيء تسخن فيه حتى تبدأ برحلة حفظ القرآن الكريم. فترة التسخين ما بين 6 إلى 8 دقائق. احذر من التطويل في هذه المرحلة. بعد ذلك عندنا مرحلة التركيز والترابط والتكرار، أجملها في هذه الخطوات التالية. أول خطوة ركز بالنظر، الآن سنفعلها إن شاء الله تعالى. إحنا الآن كلنا متوضئين مستقبلين القبلة غالبنا أو كلنا، أيضا المصحف بين يدينا وفي مكان ممتاز، وعلى أساس أنه إحنا بعد صلاة الفجر، وعلى أساس أنه أنت محددين هي الساعة من أجل حفظ القرآن الكريم. جيد، ماذا سنفعل؟ بدنا نسخن الآن 5 دقائق في القراءة، ثم سننطلق بعد ذلك لهذه الخطوات سأذكرها ثم نأخذها واحدة واحدة. ركز بنظرك على الآيات وكأنها عدسة تصوير. الآن لو كانت الكاميرا، أحيانا بتشوف بعض أبنائنا بتقول له صور لي فلان مكان، بيصور هو عم يمشي، فبتهز الكاميرا، أنت عم بتشوف المشهد، إيش بتشوف؟ مشوش، مزعج. فإذا كان تركيزك دقيق المعلومة جوا بتصير دقيقة، تركيزك مشوش المعلومة مشوشة. بعد أن ركزنا قرأنا الآيات بتركيز تام، اقرأ أول آية من الصفحة بصوت مجود مسموع. اخترت الصفحة، الآية الأولى اقرأها بصوت مجود مسموع، لا عاليا بحيث يؤذي جيرانك، ولا بصوت منخفض لا تسمعه بأذنك. بعد ما قرأناها بتجويد تام كررها حتى يستوعبها عقلك، ثم أغمض عينيك، كررها مرة تنتين ثلاثين لحتى تشوف نفسك عم تقرأها بدون خطأ. أنت لأمتى؟ لحتى تشوف نفسك عم تقرأها بدون خطأ، ثم أغمض عينيك وحاول قراءتها دون خطأ. قرأتها بدون خطأ يكفي؟ ثبتت؟ لا، افتح عينيك وقرأ من المصحف، افتح وقرأ مرة ثانية، هل أخطأت أم لا؟ إذا ما أخطأت إذن جيد، أغمض عينيك ثانية وانقشها في ذاكرتك كي لا تنسى. تمام؟ هذا بكفي؟ الآن أخذنا تركيز اللي هو هذا، بعدين تكرار، أخذنا تكرار، إيش باقي؟ الترابط، قلنا الترابط حكينا من شوية، إحكامه الربطي. إذن بتبدأ للآية التالية حين تحفظ افعل ذات الفعل، ركز، اقرأ، كرر، أغمض عينيك ثم افتح عينيك ثم أغمض عينيك مرة ثانية بشرط بدون أي خطأ حتى تنقشها في الذاكرة. انتقل إلى الآية التالية وافعل ذات الفعل ثم أحكم الربط بين الآيتين. كيف بدنا نحكم الربط بين الآيتين؟ تقرأ آخر الآية بصوت مجود وتصلها مع الآية بداية الآية التي تليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. تعالوا يا إخوة سريعا لنطبق هذا عمليا، كل في الصفحة التي اختارها، نحاول ولو نحفظ نصف صفحة ونرى كم الوقت الذي يستغرقه منا، نجرب هذا مرة ثانية ونرى كم يستغرقه منا، وهكذا حتى ترى كم الوقت، كيف يعني ينقص الوقت بمقدار تدربك ومتابعتك لهذا المحفوظ. طيب إذن أيها الأحبة هذه هي الطريقة، أنا أحببت أن تتدربوا عليها حتى يعني تكون الخطوات معكم تطبيقية بتراتبية واضحة حتى ننتهي من الحفظ بإتقان وضبط. كلما يعني داومت على هذه الطريقة عمقتها استثمرتها بدرجة أكبر، وحاولت أن تهيئ الأجواء التي من حولك كما ذكرنا، ستجد نتيجة أكبر مع مرور الوقت، تتمرن ذاكرتك وتتقوى ويرسخ الحفظ بدرجة أعلى. أسأل الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلوبنا. لكن قبل الختام، الدعاء سلاح الأقوياء، الدعاء سلاح الأقوياء، فانطرح على باب الله واسأله أن يفتح صدرك لكتابه، فإذا وفقك الله ذلل لك كل صعب، ويسر عليك، قرب إليك كل بعيد، ويسر عليك كل صعيب. فاسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك بحب كتابه، وأن يهون عليك ذلك، وأن يجمع لك هذا القرآن وين؟ في صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. احذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي. تأمل ما قاله الحافظ ابن حجر في ترجمة وكيع ابن الجراح، قال علي بن خشرم: رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظ. ما شاء الله، ماكينة حفظ. فسألته عن دواء الحفظ فقال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. لأن منافذ القلب التي هي منافذ العلم، العين، السمع واللسان، كلما صفت وتنقت كانت المعلومة الواصلة إلى القلب أنقى وأصفى. لذلك ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. وفي الختام قال ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال الضحاك: وأي مصيبة هي أكبر من نسيان القرآن؟ ثبت الله القرآن في صدورنا، وجعل القرآن شفيعا لنا مشفعا، وجعله مؤنسا لنا في قبورنا، وشافعا لنا في آخرتنا، وظل لنا في ساعة الحشر.